الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا هو الدرس 26. تفضل يا أبو محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. المسألة 47، إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه بوب لها الإيمان في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وذكر لذلك جملة من الأمثلة، نسبة الأشياء لغير الله عز وجل. كما يقول القائل لما يسأل عن ما آتاه الله عز وجل من الصحة أو من المال أو غيره، فيزعم أنه أوتي ذلك على علم عندي، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. وكذا كان أهل الجاهلية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافر. والمقصود أن المشركين إذا سئلوا من الذي خلقكم، من الذي أنعم عليكم، من الذي يرزقكم، من الذي يحييكم، يقولون هو الله، ثم يكذبون فلا يعبدون الله وحده لا شريك. وهذا تقرير عقلي وحجة قوية للمشركين، وخطاب القرآن لهم في ذلك الوقت لا شك أنه كان يناقش عقوله، لولا ما فيها من الاستكبار وإلا يناقشها. أنت إذا سئلت من خلقك، من رزقك، من تقول الله. طيب الأصنام التي تعبدها تخلق ترزق؟ تقول لا. طيب لماذا لا تستجيب لما دعاك إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتخلص العبادة له؟ لماذا لا تكون مع المؤمنين؟ ولهذا كان القرآن يقرع أسماعهم ويخاطبهم، لأنهم كانوا عربا أقحاحا يفهمون مدلول هذه الآيات. فالله عز وجل ينأى عليهم هذا النوع من التصرف والتعامل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا كان في الجاهلية. بعض المفسرين قال إنه نعمة الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من التفسير الصحيح، لكن الأولى العموم، لأن بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي من نعم الله عز وجل على العباد وعلى البشر. لكن الظاهر من سياق هذه الآيات أن المقصود بها نعم الله التي يقرون بها إذا سئل، ومن نعم الله عليهم بعثته محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هم أيضا ينكرون نبوته وينكرون رسالته. هذا النوع من مسائل الجاهلية ينتشر في المسلمين في كافة الأزمان، ومنها الأزمنة المتأخرة. ينسى الناس المنعم فينسبون النعم إلى أنفسهم أو إلى المخلوقين، وللأسف هذا منتشر. تجد بعض الناس مثلا آتاه الله قدرة أو مكانة أو تأثيرا أو مالا أو شرفا أو نحو ذلك، فإذا سئل ما يقول؟ هذا من فضل الله عليه، إلا القليل منهم، وإنما يقول أنا استطعت أن أتدرب، وأنا سافرت إلى البلاد الفلانية، واستطعت أن أكون نفسي، وتجارتنا بدأناها من كذا وكذا صغيرة جدا، وكدحنا ليلا ونهارا. حتى ما الفرق بينك وبين قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. وتنسى الذي أنعم الله بها عليه، وتنسى أن هناك من كدح أضعاف كدحك وبقي على فقره. ليس كل من كدح ولا كل من كان حاد الذكاء، ولا كل من سافر، ولا كل من تدرب أنعم الله عليه بهذه النعمة حتى تنسبها إلى مثل هذه الأفعال وتنسى المنعم بها وهو رب العالمين تبارك وتعالى. وأحيانا ينسبونها إلى المخلوقين، وهذا يعني مشكلة كبيرة جدا، أن تنسب هذا إلى المخلوقين، إلى الآباء، إلى الأجداد، إلى السلاطين، إلى كذا. هؤلاء كلهم مربوبون، مخلوقون، مدبرون، لا يملكون من الأمر شيئا. المدبر هو الله، والرازق هو الله، والمنعم على العباد بأنواع النعم هو رب العالمين، وإنما هذه أسباب بعضها مع بعض يهيئها رب العالمين. فينبغي الانتباه إلى هذا، وهو أن الإنسان نعم أحيانا يذكر السبب لا بأس، وهذا العلماء يقول لا بأس بذكره إذا لم يعلق به أصل النعمة، فذكره عرضا لا بأس بذلك. ولهذا الإنسان مثلا قد يقول مثلا والله الحمد لله صار في حادث، لكن سبحان الله كان فيه كذا وكذا ومنع منه، لا بأس تذكر السبب. لكن بعد أن تذكر نعمة الله عليك فيما حفظك الله عز وجل به، أنعم الله علي بالمال الكثير ونحن والحمد لله يعني ما شاء الله دخلنا في تجارة واشترينا كذا وكذا وكان منها الربح وكان منها كذا، ثم بعنا ثم لا بأس بذلك. لكن بعد أن تنسب النعمة إلى الله عز وجل، وهكذا في بقية الأمور، فعلى الإنسان أن يستحضر نعم الله عز وجل عليه. نعم يا شيخ. الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. وهذا من المسائل الكبيرة، الكفر بآيات الله، التكذيب بها، الكفر بها. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا يكفرون بآيات الله. والظاهر من معنى الكفر بآيات الله أنه القرآن، هذا بالنسبة لمن بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل بعض اليهود من الكفر بآيات الله في التوراة، وكما فعل بعض النصارى من الكفر بآيات الله وهي ما نزل منها الإنجيل. كذلك أيضا في هذه الأمة وجد من يكفر بآيات الله عز وجل وهي القرآن، فيكون المقصود بها آيات الله الشرعية وهي القرآن الكريم. فالتكذيب بالقرآن لا شك أنه من أعظم الكفر. من لم يقر بأن القرآن هو كلام الله ويعظمه فإنه يكفر. من كفر به وكذب به أو ببعضه فهو كافر. وقد يدخل في آيات الله هنا المعجزات، يكذب بها، وهذا فيما جعله الله عز وجل دليلا. ولا شك أن أكبر المعجزات هو القرآن بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الآيات أن الكفار كذبوا بالآيات، يعني لما أيد الله الرسل بآيات ومعجزات وخوارق كذبوا بها. كذب ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. هذا نوع من التكذيب بآيات الله التي هي المعجزة. ولأن القرآن حفظه الله وهو باق إلى آخر الزمان، فإن التكذيب بالقرآن قائم في كافة الأزمنة، ومنها الأزمنة التي نعيشها الآن. هناك لا شك من الكفار من لا يؤمن بالإسلام ولا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفر بالقرآن. هناك نوع من أهل الضلالات والبدع الغلاة من يكفر بهذا القرآن الذي بين أيدينا وهم الرافضة، فيزعمون أن هناك قرآنا لدى أئمته، هذا نوع من الكفر. وهناك أيضا من العلمانيين والزنادقة من لا يؤمن بالقرآن ولا يراه مرجعا ولا يراه حقا ولا يعظمه ولا يستدل به، ويحتقره ويحتقر كل من يحتج به، وهذا منتشر. يعني لديه كلام أرسطو ولا أفلاطون ولا ابن سينا في الفلسفة أفضل 100 مرة من القرآن، ويزعم أنه مسلم. فعلى من آمن بهذا القرآن أن يعظم هذا القرآن وأن لا يهجره، أن يعظمه، لأنه كلام رب العالمين وهو الحق الذي لا حق غيره، فيتلوه ويحفظه ويعظمه ويستمع إليه. ولا شك أن من أعظم ما توعظ ويوعظ به الناس تلاوة القرآن الكريم، لأن كل كلام الناس يختلف فيه إلا القرآن. لو جاء أكبر العتاولة ليسمع القرآن أو يصلي في المسجد مهما أوتي لابد أن يخضع، لأنه كلام الله. فإذا تلي القرآن التلاوة الحقة وسمع، فإن هذا من أعظم ما يكون في تربية القلوب وتوجيه الناس وترقيقها، وهذا من فضل الله عز وجل على من أوتي بأن يكون ممن يتلو كتاب الله عز وجل ويستمع إليه منه. وقد يدخل في آيات الله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة لأنه وحي، قد يدخل فيه أيضا لأنه وحي من الله. نعم يا شيخ. 49 جحد بعضها، وهذا نوع يجحد بعض ما في الآيات، وهذا موجود. ولهذا حتى أهل الجاهلية جزء من خطاب القرآن لا يكذبون به، يعني جزء مما في القرآن من الخبر عن الله وعن الخلق وعن من خلق يؤمنون به ويصدقون به، لكن الجزء الآخر من هذا القرآن الذي فيه الدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة ما سوى الله يكفرون به ويكذبون. هذا في المشركين. ويوجد الإيمان ببعض الكتاب أكبر ما يكون عند المنافقين، فالمنافقون قديما وحديثا يزعمون أنهم مسلمون وأنهم مع المسلمين، لكن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون. وهذا كان في الأمم قبلنا، فنعى الله عن اليهود وعن النصارى أنهم بعض رهبانهم وعبادهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالله. فإذا جئت إلى أهل الكتاب وإلى المنافقين في المسلمين، فما الذي يؤمنون به وما الذي يكفرون به؟ الذي يؤمنون به ما يوافق هواهم، ما وافق هواهم آمنوا به وسلموا له، وهل هذا هو القرآن وهذا الذي دعا إليه القرآن؟ وما خالف هواهم أعرضوا عنه، كذبوا به، كفروا به. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا في نعي أهل الكتاب. وقال أيضا عن المنافقين: وإذا دعوا، يعني أهل النفاق إذا جاءت الآيات توافق هواهم ولهم الحق فيها يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لكن في المقابل إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم إذا فريق منهم يتولون وهم معرضون. ولهذا قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هم في قراءة أنفسهم يدلون يعلمون أن ما في أحكام الكتاب هو الحق، لكن بسبب بغيهم وظلمهم وإعراضهم. والقرآن الكريم كله كلام الله وأحكامه قاطعة، ويجب على المسلم أن يأخذ هذا الكتاب من أول إلى آخر، فلا يؤمن ببعض ويترك بعضا. ما وافق هواهم آمنوا به، وما خالف هواهم أعرضوا عنه أو كفروا به، هذا لا شك أنه من أعظم الأمراض. ومثله أيضا في السنة، بعض مرضى القلوب أحاديث السنة كأحلى ما تكون عنده، يفرح به ويحدث به ويشرحه ويقول شوف كيف الإسلام، وإذا جاء الحديث الذي يخالف هواه أعرض وقال هذا لا يصح، هذا لا يكون، هذا ما أدري إيش، هذا يحتاج إلى تأويل. هذا هو المرض. ودين الله عز وجل كامل حق، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، آمن ببعض السنة وكفر ببعضها، فهو كافر بالبقية. ولهذا لو كذب بآية من كتاب الله لكفر بإجماع المسلمين. نسأل الله يصلح حالنا وحال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.